بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا وذرياتنا والسامعين. قال الإمام أبو بكر محمد إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: باب الأمر بالصلاة منفردا عند تأخير الإمام الصلاة جماعة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن خشرم. باب الأمر بالصلاة منفردا عند تأخير الإمام الصلاة جماعة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال دخلت أنا وعلقمة على ابن مسعود فقال أصلى هؤلاء خلفكم؟ قلنا لا. قال فقوموا فصلوا، فذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا وأقام أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فصلى بغير أذان ولا إقامة، فجعل إذا ركع يشبك أصابعه وجعله بين رجليه يديه. نعم. فلما صلى قال كذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، ثم قال إنها ستكون أمراء يميتون الصلاة يخنقونها إلى شرق الموتى، فمن أدرك ذلك منكم فليصلي الصلاة. إلى شرق الموتى فمن أدرك ذلك منكم فليصلي الصلاة لوقتها وليجعل صلاته معهم سبحة. باب الإمام بالصلاة منفردا عند تأخير الإمام. باب الأمر بالصلاة منفردا عند تأخير الإمام الصلاة جماعة. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا إذا كان أخر الصلاة وقتها فإن يصلي منفرد الفريضة ثم يصلي معهم إذا صلوا نافلة السبحة نافلة درء الفتنة. إذا كان الإمام مؤخر، جاء في الحديث الآخر أن بني أمية كانوا يؤخرون الصلاة وقتها، قال صفى أنس رضي الله لما دخلوا عليه قال أصليت العصر؟ قالوا لا صلينا الظهر. قال قوموا فصلوا، وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم صلى الصلاة لوقتها ثم إذا أدركت معهم فصلي معهم سبحة. نعم. المقصود بعد خروج وقتها، إذا أخروا عن وقتها. نعم. قال أخبر أن هناك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها في آخر الزمان، حصل هذا في بعض أمراء بني أمية. نعم. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال دخلت عنا وعلقمة على ابن مسعود فقال أصلى هؤلاء خلفكم؟ قلنا لا. قال فقوموا فصلوا، فذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا وأقام أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فصلى بغير أذان ولا إقامة، فجعل إذا ركع يشبك أصابعه وجعلها بين رجليه، فلما صلى قال كذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، ثم قال إنها ستكون أمراء. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فعل هذا، صلى بهم جماعة كان بينهم، والأسد العقمة من تلاميذه، جعل واحد عن يمينه وآخر عن شماله وصلى بهم، ثم طبق بين أصابعه هكذا وقال هكذا فعلت رسول الله. وهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ، ولم يعلم بالناسخ رضي الله عنه الأول. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكون الإمام مقدم والمأمون خلفه، ونسخ التطبيق في الركوع، وإنما يضع يديه على ركبتيه، هذا يسمى التطبيق. بقي عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو أن يضع يديه إذا ركع بين ركبتيه كذا تطبيق، وقال هكذا رأيت. نعم صحيح، لكن نسخ هذا. وقال ليش؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. ثم قال إنها ستكون أمراء أو يميتون الصلاة يخنقونها إلى شرق الموت الموتى، فمن أدرك ذلك منكم فليصلي الصلاة لوقتها وليجعل صلاته معهم سبحة. حاشية أخرجه النسائي وفي الكبرى له والشاشي وابن حبان من طريق عيسى بن يونس به، وأخرجه ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم وابو داود والنسائي وفي الكبرى له وابو يعلى وابو عوانة والشاشي والبيهقي من طرق أخرى عن ابن مسعود به. وقال في تعليق الله يعفو عنك إلى شرق الموتى، قال النووي قوله يخنقونها بضم النون معناها يضيقون وقتها ويؤخرون أداءها، يقال هم في خناق من كذا أي في ضيق، والمختنق المضيق مضيق، المختنق المضيق طيب المضيق يعني المضيق نعم يعني. المضيق وشرق الموتى بفتح الشين والراء. قال ابن الأعرابي فيها معنيان، أحدهما أن الشمس في ذلك الوقت وهو آخر النهار إنما تبقى ساعة ثم تغيب، والثاني أنه من قولهم شرق الميت بريقه إذا لم يبقى بعده إلا يسيرا ثم يموت. بمعنى أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها فنبقى لليسير، شرق الموت يؤخرون مثل العصر إلى قرب غروب الشمس، ثم خنقوها يعني ضيقوها حتى قربت من الغروب. وفيه أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يصلوا الصلاة لوقتها، إذا كانوا يؤخرون صلي وحدك ثم صلي معهم تكون لك سبحة، تكون لك نافلة بعد ذلك، صلي معهم نافلة وأن صليت الفريضة في وقتها. درء للفتنة الله يعني. نعم درء للفتنة. وأنس حصل مثل هذا، أنس طالت به الحياة حتى تجاوز 100، وكان في البصرة دخلوا عليه بعض أصحابه فسألهم عن وقت، قال أصليتم العصر كما في صحيح مسلم؟ قالوا لا صلينا الظهر. قال قوموا صلوا العصر. وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سيأتي قوم الأخر صلاة لوقتها، فإذا أدركم ذلك فصلوا الصلاة لوقتها. فإذا كان بعض الأمراء أو بعض الأماكن يؤخر الصلاة عن وقتها فلا يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها. إن قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يصلي الصلاة في وقتها وحده ثم يصلي معهم وينويها نافلة، يكون له نافلة نعم سبحة يعني سبحان النافلة نعم. قال رحمه الله باب الأمر بالصلاة جماعة بعد أداء الفرض منفردا عند تأخير الإمام الصلاة والبيان أن الأولى تكون فرضا منفردا. والبيان إيش باب والبيان أن الأولى تكون فرضا منفردا. باب إيش باب الأمر بالصلاة جماعة بعد أداء الفرض منفردا عند تأخير الإمام الصلاة والبيان أن الأولى تكون فرضا منفردا والثانية نافلة في جماعة، ضد قول من زعم أن الصلاة جماعة هي الفريضة لا الصلاة منفردا. والزجر عن ترك الصلاة نافلة خلف الإمام المصلي فريضة وإن أخر الصلاة عن وقتها. والزجر عن ترك الصلاة نافلة خلف الإمام المصلي فريضة وإن أخر الصلاة عن وقتها. إن أخر الصلاة عندك واو؟ اي نعم. وش بعد وين اخسر انتهت الترك؟ اي الله يعني. لعله بدون واو ان اخر الصلاه يعني الزجر عنها جعلها فريضه ان اخر الصلاه يعني اذا اخر الصلاه الواو يعني هي الترجمه السابقه يعني المقصود ان الصلاه الاولى تكون هي فريضه ولو كان وحده، والصلاه الثانيه اللي بعد الوقت تكون ولو كانت جماعة هي النافلة. والزجر عن كونه يجعل الأولى هي النافلة والثانية فريضة، لأن الصلاة لا بد أن تؤدى في الوقت ولا يجوز تأخيرها عن الوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال أما جبريل النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس ما في يومين في يوم الأول في أول الأوقات وفي الثاني في آخر الأوقات، ثم قال الصلاة ما بين هذين الوقتين. نعم. صلوا مع الأمراء وآخرين الصلاة، وش حكم صلاة نافذة؟ يجعلوها نافذة، يجب عليهم أن يصلوا الفريضة في وقتها ثم يصلوا ثم إيه ما يجوز يعني ما في شك يا ثمون. صلاة الأمراء وكذا إيه طيب، الأمير هو بيأمن عهم أن يصلي الصلاة في وقتها، صلى الصلاة في وقتها ثم يصلي معه نافلة. بقي الإنكار، واجب الإنكار، كيف ينكر عليهم؟ ينكر بما يستطيع، إن استطاع يخبرهم، وإن كان ظالم ولا يستطيع إنكاره ويبطش به ينكر بالقلب، تقول الله ما استطعت، لكن بقي متابعته إذا كان ظالم أخلص عنه والبقى معه، ينبغي أن يتخلى معه ويبقى معه إذا كان في هذه الحالة. نعم. صلى الله عليك. فعلى هذا أن ابن مسعود رضي الله عنه حين صلى خلف الوليد بن معين خلف الوليد عاد الصلاة. نعم عاد، لكن صلى الصلاة في وقتها، صلى الصلاة في وقتها لكنه صلى بهم سكران ما علموا عنه، ثم عاد الصلاة وشكوه إلى الخليفة فأقام عليه الحد. نعم. عزله. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشار ويحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب حاء قال وحدثنا عمران بن موسى القزاز قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب حاء قال وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية قال أخبرنا أيوب عن أبي العالية البراء قال أخرب البراء عن أبي العالية البراء قال أخر ابن قال أخر ابن زياد الصلاة فأتاني عبد الله ابن الصامت فألقيت له كرسيا فجلس عليه فذكرت له صنيع ابن زياد فعض على شفتيه ثم ضرب يده على فخذي وقال إني سألت أبا ذر فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني وضرب فخذي كما ضربت فخذك فقال صل الصلاة لوقتها فإن أدركت معهم فصل ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. هذا حديث بندار. وقال يحيى بن حكيم فعض على شفتيه. كلام تخريجه تخريج صحيح أخرجه ابن حبان من طريق المصنف وأحمد ومسلم والنسائي وفي الكبرى له من طريق إسماعيل بن علي به وأخرجه عبد الرزاق وأحمد والبخاري في الأدب المفرد والبزار وأبو عوانة والبيهقي وابن عبد البر في التمهيد من طرق عن أيوب به وأخرجه الطيالسي وعبد الرزاق وأحمد والدارمي ومسلم والنسائي وفي الكبرى له وأبو عوانة والطحاوي في شرح معاني الآثار والبيهقي من طرق عن أبي العالية به وأخرجه الطيالسي وعبد الرزاق وأحمد والدارمي ومسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي وأبو عوانة والطحاوي في شرح معاني الآثار وابن حبان والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن الكبرى وابن عبد البر في التمهيد والبغوي في شرح السنة من طرق عن عبد الله بن الصامت به وأخرجه أحمد وأبو عوانة والبيهقي في السنن الكبرى من طريق شعبة به وسيأتي. نعم. عبد الله بن زياد كان أمير العراق، كان أمير العراق خلص صلاة وقتها، فالصامت ضرب على فخذه وقال إن أبا ذر أخبرني أبو ذر أنه ضرب على فخذي وقال النبي ضرب على فخذي وقال صلى الصلاة لوقتها فإذا أردكتها معهم فإنها تكون لك سبحة نافلة. في دليل على أنه إذا أخر الأمير الصلاة فلا يتابع بل يصلي المسلم الصلاة في وقتها ثم إذا أدرك الصلاة معهم كانت له نافلة. أعد الحديث فالترجمة. باب الأمر بالصلاة جماعة بعد أداء الفرض منفردا عند تأخير الإمام الصلاة والبيان أن الأولى تكون فرضا منفردا والثانية نافلة في جماعة ضد قول من زعم أن الصلاة جماعة هي الفريضة لا الصلاة منفردا. نعم هذا قول بالسبب الصحيح يقول لها تكون الثانية هي الفريضة لأنها جماعة. نعم. والزجر عن ترك الصلاة لأن نافلة الوقت مقدم، الوقت مقدم على الجماعة، الوقت شرط في صحة الصلاة والجماعة واجبة والشرط آكل، فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها من أجل الجماعة، الصلاة تؤدى في وقتها ولو كان منفردا. نعم. والزجر عن ترك الصلاة نافلة خلف الإمام المصلي فريضة إن أخر الصلاة عن وقتها. والزجر عن ترك الصلاة نافلة خلف الإمام المصلي فريضة إن أخر الصلاة عن وقتها. هكذا عندكم بالواو وإن أخر؟ أنا حذفت الواو والله يا عم. نعم عندكم بالواو وبدون واو وكلكم بدون الواو. عندك نسخة بدون الواو؟ لا بالحاشية. ايه بالأصل ونافلة والمثبت بدون الواو. ايه هذا المثبت. نعم الواو ما لها معنى. لا ثانية الله يعفو عنك. هذه واو ثانية يا شيخ. ايه حتى هذه إن أخر الصلاة وقتها. نعم. قال أخبرنا أبو طاهر. هذا شرط يعني نأخر الصلاة. أما إذا لم يخلص وقتها فإن يصلي معه فريضة. نعم. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال وحدثنا محمد بن بشار ويحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب حا قال وحدثنا عمران بن موسى القزاز قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب حا وقال حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية قال أخبرنا أيوب عن أبي العالية البراء قال أخر ابن زياد الصلاة فأتاني عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا فجلس عليه فذكرت له صنيع بن زياد. فذكرت له عندي صنيع صنع فذكرت له صنع صنع ابن زياد متقارب. نعم. فعض على شفتيه ثم ضرب يده على فخذي وقال إني سألت أبا ذر فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني وضرب فخذي كما ضربت فخذك فقال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. هذا حديث بندار. لا تقل إني صليت ولا أصلي يعني لا تترك الصلاة معهم إذا رأيتهم يصلون فلا، ولا ينبغي الإنسان يأتي إلى المصلين ولا يصلي معهم بل يصلي ولك وصلى. هذا جاء في النبي صلى الله عليه وسلم في منى لما سلم رأى رجلين جاءت خلفه فقال علي بهما ما لكما أن تصليا ما تصليا معه. قال يا رسول صلينا في رحالنا في منى كل صلاة. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. إذا جاء الإنسان يصلي ويصلى يصلي معهم تكون له نافلة ما يجلس خلفهم بدون صلاة. نعم. إذا مر بمسجد لا ما يلزمه لكن إذا دخل المسجد وجلس ما يجلس يصلي معه. الفريضة نعم. وقتها هي يعني يمتد العصر إذا أخر الجمعة يعني أخرها بعد العصر بعد خروج الوقت الجمعة وغيرها لا يجوز تأخيره عن وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم. قال رحمه الله باب الصلاة جماعة بعد صلاة الصبح منفردا فتكون الصلاة جماعة للمأموم نافلة. باب الصلاة جماعة بعد صلاة الصبح منفردا فتكون الصلاة جماعة للمأموم نافلة وصلاة المنفرد قبلها فريضة. والدليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس نهي خاص لا نهي عام. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب وأحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يعلى بن عطاء حاء قال حدثنا بندار قال حدثنا محمد حاء وحدثنا الصنعاني قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة وحدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هاشم بن حسان وشعبة هشام بن حسان وشعبة وشريك حاء قال حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن سفيان كلهم عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال وقال هشيم وهذا حديثه قال حدثنا جابر بن يزيد ابن الأسود العامري عن أبيه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته قال فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف يعني مسجد منى فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم ولم يصليا معه فقال علي بهما فأوتي بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا قال يا رسول الله كنا قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجدا جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. نعم صليا مسجدا معه يعني المكان الذي صلى فيه يسمى مسجد ومعلوم خيف في ذلك الوقت ما في مسجد ما في ما بني مسجد يعني المراد الأرض كل مكان يصلى فيه يسمى مسجدا كل مكان صلى فيه يسمى مسجد إذا في مسجد الجماعة يعني المكان الأرض التي يصلي فيها الجماعة يسمى مسجد. نعم هذا الحديث التخريج حديث صحيح نعم صحيح الله يعفو عنك أخرجه عبد الرزاق وأحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى له والطبراني في المعجم الكبير والدارقطني والحاكم في المستدرك من طريق سفيان الثوري بهذا الإسناد وأخرجه عبد الرزاق وأحمد والطبراني في المعجم الكبير والدارقطني والحاكم في المستدرك من طريق هشام ابن حسان به وأخرجه أحمد والطبراني في المعجم الكبير والدارقطني والحاكم في المستدرك من طريق شريك به وأخرجه الطيالسي وأحمد والدارمي وأبو داود والطحاوي في شرح معاني الآثار وابن حبان والطبراني في المعجم الكبير والدارقطني والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى من طريق شعبة بهذا الإسناد سبق عند الحديث. نعم في كلام الله يعفو عنك الخطابي الحديث قال الخطابي في معالم السنن وفي الحديث من الفقه أن من صلى في رحله ثم صادف جماعة يصلون كان عليه أن يصلي معهم أي الصلاة كانت من الصلوات الخمس حتى ولو كانت الفجر ولو كانت العصر ما يقول هذه وتر بعضهم يقول لك لا يصلي عام والجمعة ها؟ الجمعة هذه ما كانت سابقا تكون ما كان إلا ما يكون في البلد إلا جمعة واحدة حتى في بغداد في القرن الثالث الهجري وهي ممتلئة ما في إلا جامع واحد ما كانت تتعدد الجمعة في السابقة لكن أخيرا صارت ضرورة ما كان يكون في البلد جمعتين سابقة كل العصور السابقة ما في البلد إلا جمعة واحدة. نعم كان جامع واحد. نعم جامع إيه ما في شك كل مدة كان الرياض صغير ما فيه إلا جامع واحد نعم غير موجود مدينة ما فيه إلا جامع واحد على النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين ما فيه إلا جامع واحد. نعم لا مستثنى عادة الجماعة مستثنى تفعل نعم وهذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وبه قال حسن والزهري وفي الحديث من الفقه أن من صلى في رحله ثم صادف جماعة يصلون كان عليه أن يصلي معهم أي صلاة كانت من الصلوات الخمس وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وبه قال حسن والزهري وقال قوم يعيدون إلا المغرب يعيد إلا المغرب والصبح، كذا قال النخعي، وحكي ذلك عن الأوزعي، وكان مالك والثوري يكرهان أن يعيد صلاة المغرب، وكان أبو حنيفة لا يرى أن يعيد صلاة العصر والمغرب والفجر إذا كان قد صلاهن. الحديث حجة عليه، حجة. نعم. قلت وظاهر الحديث حجة على جماعة من منع عن شيء من الصلوات كلها، صحيح، إلا أن تراه يقول إذا صلى أحدكم في رحله، ألا تراه يقول إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه، ولم يستثني صلاة، صح، ما استثنى، ما قال الفجر والعصر، لا، ولم يستثني صلاة دون صلاة. وقال أبو ثور لا يعاد الفجر والعصر إلا أن يكون في المسجد وتقام الصلاة فلا يخرج حتى يصليها. إيش؟ وقال أبو ثور لا يعاد الفجر والعصر إلا أن يكون في المسجد وتقام الصلاة فلا يخرج حتى يصليها. وقوله فإنها نافلة، يريد الصلاة الآخرة منهما والأولى فرضه. فأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، فقد تأولوه على وجهين، أحدهما أن ذلك على معنى إنشاء الصلاة ابتداء من غير سبب، فأما إذا كان لها سبب مثل أن يصادف قوما يصلون جماعة فإنه يعيدها معهم ليحرز الفضيلة. والوجه الآخر أنه منسوخ، وذلك أن حديث يزيد بن جابر متأخر، لأن في قصته أنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. ثم ذكر الحديث، وفي قوله فإنها نافلة دليل على أن صلاة التطوع جائزة بعد الفجر قبل طلوع الشمس إذا كان لها سبب، وفيه دليل على أن صلاته منفردا مجزية مع القدرة على صلاة الجماعة وإن كان ترك الجماعة مكروها. انتهى. نعم، فيه على الصلاة الجماعة الشرط كما ذهب إليه بعض. مش بعده فيه تكمل الحديث ذا يا شيخ. قال بندار فأتيتما الإمام ولم يصلي، وفي حديث وكيع ثم جئتم الناس في الصلاة، وزاد الصنعاني والناس يأخذون بيده ويمسحون بها وجوههم فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك. يعني يد النبي صلى الله عليه وسلم يتبركون به لما جاء الله من البركة، أبرد له رائحة، يد رائحة أشد من رائحة المسك، برودة عليه الصلاة والسلام، باردة، يمسحون يأتون بيديهم يمسحون يتبركون بها. هذا خصم من النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذون القطرات لتناولونها منه إذا توضأ، وإذا تلخب كانت في كف واحد منهم فدلكها، دلك بها جسده. وفي حجة الوداع لما حلق رأسها أعطاها أبا طلحة، أعطى الشعر أبا طلحة يوزع على الناس الشعر والشعرتين تبرك بها. هذا خصم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتبرك بغيره لما جاء الله في جسده وما لبس جسده من البركة. النووي الحافظ الحجر يقول يأخذ من هذا، يقول فيه التبرك بآثار الصالحين، هذا غلط، لأمرين. الأمر الأول أن الصحابة ما تبركوا بأبي بكر ولا عمر، هم أفضل الناس، والأمر الثاني أنه وسيلة للغلو والشرك، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالناس يأخذون يد النبي صلى الله عليه وسلم ويتبركون به ويمسحون بها وجوهها وهي أبرد باردة ويحطين. نعم. قال رحمه الله باب النهي عن ترك الصلاة جماعة نافلة بعد صلاة المنفرد فريضة. أخبرنا باب النهي عن ترك الصلاة جماعة نافلة بعد الصلاة منفردا فريضة. هذه الترجمة السابقة. إيش؟ باب الصلاة جماعة بعد صلاة الصبح منفردة. نعم. فتكون الصلاة جماعة للمأموم نافلة وصلاة المنفرد قبلها فريضة. والدليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس نهي خاص لا نهي عام. باب يعني الذين منعوا إنما منعوا بالرأي، قالوا لأن صلاة الصبح صلاة المغرب وتر فلا تعاد الصلاة، هذا مقابل، هذا رأي مقابل النص لا يلتفت إليه. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن ترك الصلاة جماعة نافلة بعد الصلاة منفردا فريضة. أخبرنا أبو طاهر الترجمة اللي بعدها إيش؟ باب ذكر الدليل على أن الصلاة الأولى التي يصليها المرء في وقتها تكون فريضة. وفق الله جميعا طاعته صلى الله عليه وسلم.